السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع سلسلة فتن آخر الزمان وعلامات الساعة، وقد تكلمنا عن خروج المهدي وعن خروج الدجال، وفي نفس الزمن الذي يكون فيه المهدي والدجال ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. وكنا مع هذه الأمارة من أمارات الساعة، وهي عودة المسيح عليه السلام. تنتظر الأمم الثلاث، المسلمون واليهود والنصارى، رجلا يظهر في آخر الزمان يسمى المسيح. الأمم الثلاثة تنتظر ذلك، وتتفق الملل الثلاث، ملة الإسلام، ملة اليهودية، ملة النصرانية. ولا نقول الأديان الثلاث، لما؟ لأن الدين عند الله جل وعلا واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فمن التعبيرات الخاطئة التي يقولها البعض الأديان الثلاث، لا، هي ملل ثلاث لكن الدين واحد. فنقول وتتفق الملل الثلاث على أنه سيقود المعركة الكبرى والأخيرة التي ينتصر فيها دينها. المسلمون يعتقدون ذلك، والنصارى يعتقدون ذلك، واليهود يعتقدون ذلك. فما سر ذلك؟ وما هي أسباب الالتباس؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى، منطلقين من قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الأمارة سنتكلم عليها في ستة فروع إن شاء الله تعالى. الفرع الأول نزول المسيح عليه السلام، الفرع الثاني وقت نزوله ومكانه، الفرع الثالث أعماله بعد نزوله، الفرع الرابع بشارات الأنبياء بالمسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام وموقف أهل الكتاب من ذلك، الفرع الخامس حقيقة المسيح عند المسلمين وعند أهل الكتاب، الفرع السادس الخطيئة والتوبة. فمع الفرع الأول وهو نزول المسيح عليه السلام، يعتقد المسلمون أن عيسى عليه السلام رفعه الله جل وعلا إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه مع اتصافه بالنبوة، وسوف يقتل الدجال ويدعو إلى الإسلام. ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة المتواترة تواترا معنويا، ثابت بكتاب الله عز وجل. من ذلك ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا إشارة إلى أن عيسى عليه السلام معصوم من القتل الذي أراده له اليهود، وصرحت الآية بأن الله جل وعلا رفعه إلى السماء: إني متوفيك ورافعك إلي، وإشارة إلى نزوله إلى الأرض وإلى أنه يتوفاه الله جل وعلا عليها. هنا إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك. الوفاة هنا هي الوفاة الصغرى وليست الوفاة الكبرى. فالوفاة وفاتان، وفاة صغرى وفاة كبرى. الوفاة الصغرى هي النوم، والوفاة الكبرى هي الموت، والنوم أخ الموت. قال: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. ولما نستيقظ من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني كنا في موتة، لكن هي موتة صغرى. وكما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله جل وعلا يتوفى هذه ويتوفى هذه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله جل وعلا يتوفى الأنفس عندما تموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كذلك يتوفاها. فيمسك التي قضى عليها الموت، إذا قضى على التي نامت ألا تقوم يمسكها ولا يرسلها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا يبين أن الله جل وعلا يسمي النوم وفاة، وكذلك في السنة النوم وفاة، لكنها وفاة صغرى. فيأتي بعض القوم ويقول في هذه الآية: قال الله يا عيسى إني متوفيك، يبقى مات، شرجع تاني وخلاص، رفع إلى السماء كشأن أي إنسان صالح، الله جل وعلا يرفعه إلى السماء، وأرواح المؤمنين تصعد إلى السماء، وأرواح الكفار تهبط في أدنى الأرض أو في أسفل سافلين. ويتأول الآية على أن عيسى لا ينزل في آخر الزمان، وهذا شأن أهل البدع. قلنا أنه ثبت تواترا معنويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواتر بالمعنى في أحاديث كثيرة يؤدي معناها إلى أن عيسى عليه السلام نازل قطعا في آخر الزمان وأنه ما مات. يبقى هنا الوفاة المقصود بها وفاة صغرى. واعلم يا عبد الله أن سبب كل رزية وكل بدعة هو سوء الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الفهم الخاطئ هو الذي يوقع الناس في الضلالة ويوقعهم في البدع. لكن لو فهموا فهما صحيحا ما ضلوا. لكن ما الذي يضلهم وما الذي يجعلهم يبتدعون؟ هو سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أضف إلى ذلك سوء القصد، يعني لو كان إنسان بينظر في آيات الكتاب والسنة حتى يضل الناس، يبقى عنده قصد سيء، عنده قصد سيء. يبقى هو مع سوء فهمه ومع سوء قصده سيضل ضلالا مبينا. كما ينظر أهل الكتاب في كتاب الله عز وجل ليستخرجوا آيات يلبسون بها على المسلمين ويشككونهم في دينهم، فهل هذا قصدهم صحيح من النظر في الآيات؟ هل هم يريدون الحق؟ لا، لا يريدون الحق، هم يريدون باطل. فينظرون في الكتاب ليستخرجون منه شبهة، ثم في وجهة نظرهم ثم يروجون هذه الشبهة على ضعاف العقول وعلى عامة المسلمين ليلبسوا عليهم دينهم. فسبب كل رزية وسبب كل بلية هو سوء الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واعلم يا عبد الله أنه إذا كان النقل صحيح فلا تعارض أبدا بين العقل الصريح مع هذا النقل الصحيح، لأن الكل من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيجب علينا أن نتأنى وأن نتفهم. ثم نقول لهؤلاء الذين يلقون بالشبه على أبناء المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم، يأتون بهذه الشبه من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم، نقول لهؤلاء: هل تؤمنون بالله؟ هل تؤمنون برسول الله أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى لا ينطق عن الهوى أنه معصوم؟ إن قالوا لنا لا، فقل كفانا هذا، لا ندخل معكم في جدال ولا ندخل معكم في نقاش، لأن القاعدة التي تنطلقون منها غير القاعدة التي ننطلق منها. أنتم لا تؤمنون برسولنا ابتداء أصلا، فلما ندخل معكم في نقاش؟ فلنضيع وقتنا. إذا قالوا نعم نؤمن بأنه رسول من عند الله عز وجل، قلنا نعم. هل تشهدوا الشهادتين؟ هل أسلمتم؟ اسلموا لله عز وجل ثم تعالوا إلى ما ترونه فيه شبهة نتكلم معكم، لأن الأرضية أصبحت واحدة والقاعدة أصبحت واحدة. ثم بعد ذلك إن قالوا نقول تعالوا، هل أنتم تؤمنون أنه رسول؟ إن قالوا نعم نقول هل هذا الذي ثبت بسند صحيح أم بضعيف؟ إذا ثبت أنه صحيح نقول آمنا به كل من عند ربنا، ولا تحكيم للعقول إن عجزت عن الفهم بعد ثبوت النص وبعد ثبوت النقل. فإذا ثبت النقل فلا تحكيم لليه؟ فلا تحكيم العقل. وأيضا إذا تدبرنا وإذا فكرنا بعقل نير بعقل صريح لا بد أن لا يكون هناك إيه؟ تعارض. وهذا ما يفعله علماء الإسلام في حل مشكلات الآيات أي التي ظاهرها التعارض، أو في حل مشكلات الأحاديث التي ظاهرها ليه؟ التعارض. ففي كتاب اسمه مشكل القرآن مشكل ليه؟ الأحاديث، مثلا ابن قتيبة وغيره يأتي بالأحاديث التي ظاهرها التعارض ويوفق بينها ويبين أنه لا تعارض، هذا التعارض في أفهامنا نحن. إذن ولكن لا ضير في بعض الأوقات أننا إذا نقشنا بعض الناس في مسألة فرعية لا يكون قصدنا في هذه المسألة الفرعية أننا نبين الحق فيها، أننا نبين الحق في هذه المسألة الفرعية فحسب، بل نجعل هذه المسألة الفرعية منطلقا إلى الأصل. فإذا ثبتنا له أن هذا الفرع الذي هو يشكك فيه وهو غير مؤمن بالأصل، وثبتنا له بيانا واضحا شافيا بصحة هذا، ندعوه إلى الإيمان بالإيه؟ بالأصل، لكن لا ندخل معه في فرعية أخرى. وهكذا نحاول دائما أن نثبت كل فرعية أنها إيه؟ صواب، لن ننتهي وهم لن ينتهوا من إخراج الإيه؟ الشبهات. وهذا منهج إيه؟ ومنهج خاطئ، منهج إيه؟ منهج خاطئ. فلا ندخل مع المشككين ومع المرجفين أبدا في نقاشات صفصفائية لا نخرج منها بإيه؟ بنتيجة. نقول أنت رجل شاك فاذهب إلى شاك مثلك فإيه؟ فجادله، أما أنا فلست شاكا في إيه؟ في ديني، أنا واثق بما أنا إيه؟ بما أنا عليه، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. المهم هذه إشارة أن بعض الآيات بعض الناس يأخذون بعض النصوص ويخرجون منها شبه ويلبسون بها على الناس. فهذه الآية التي ذكرناها تثبت أن عيسى عليه السلام ما مات، بل رفعه الله جل وعلا، وكما قال ونص صريحا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. طيب، فقال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهذه إشارة إلى أنه معصوم من القتل الذي أراده اليهود به، وأن الله جل وعلا رفعه إلى السماء، وأشارت أيضا إلى نزوله إلى الأرض لأنه لا بد وأن يموت، لأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، فطالما أنه لم يمت فلا بد وأن يموت. فهذا إشارة إلى أنه لا بد وأن ينزل وأن يموت في الأرض كما ثبت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ويصلي عليه المسلم. أيضا من الآيات التي تبين نزول عيسى عليه السلام قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت من؟ اختلف العلماء في عود الضمير هنا في موته، موت عيسى ولا موت الكتاب؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى ولا قبل موت الكتاب؟ على تفسيرين، أي إن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام إيمانا صحيحا، إيمانا صحيحا بعد نزوله من السماء في آخر الزمان قبل موته. يبقى الضمير يعود على من هنا؟ على عيسى، على عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى أي بعد نزوله في آخر الزمان، فهو الآن لم يمت بل رفع إلى السماء وسينزل بأمر الله عز وجل في آخر الزمان ويؤمن به أهل الكتاب قبل أن يموت. وإن من أهل الكتاب أي الذين سيوجدون موجودون عند نزول عيسى، وإن من أهل الكتاب أي الذي يوجد في آخر الزمان إلا ليؤمنن به قبل موت يؤمن بأنه رسول من عند الله وليس إله وليس ابن الإله وليس ثالث إيه ثلاثة ويؤمن به على حقيقته. فاختلف المفسرون في عود الضمير، ذهب بعضهم ومنهم ابن كثير واختاره الطبري إلى أنه يعود إلى عيسى، فيكون المعنى لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت عيسى عندما ينزل قرب قيام الساعة. وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة، وذهب بعض آخر واختيار الزمخشري وأبي السعود والجلال في الجلالين إلى أن الضمير يعود إلى أهل الكتاب، ويؤيد ذلك قراءة أبي رضي الله عنه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم، أي قبل موت أهل الكتاب. فهذه القراءة تؤيد القول أن الضمير يعود إلى الكتاب، فلا تخرج قبل موتهم أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليدرك حقيقة عيسى عليه السلام قبل موته، أي أنه عبد الله ورسوله، فلا تخرج روح الكتاب حتى يؤمن بذلك. فهذا فهم وذاك فهم آخر، وكلاهما يدل على أنه لم يقتل وقد رفع إلى السماء وسوف ينزل بإذن الله تعالى. يبقى إذن يا إما الضمير يعود على الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، كل كتاب قبل ما يموت، قبل ما يموت وهو في سكرات الموت يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله لا أنه إيه إله، يعاين الحق عند سكرات الموت لكن لا ينفعه إيه لا ينفعه هذا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، هيؤمن به على حقيقته أنه إيه إن رسول، يظهر له الحق وهو يموت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به إيه قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم إيه شهيدا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو يكون يوم القيامة يشهد عليهم الله تبارك وتعالى، يجعل عيسى يشهد على هؤلاء أنه ما كان إلها وما كان ابن الإله وما كان ثلاثة لكنه كان عبدا لله جل وعلا ورسولا لله تبارك وتعالى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم إيه شهيد. هذا على أحد التأويلين. على التأويل الثاني، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي الكتاب الذي يعيش وقت نزول عيسى هيؤمن به إنه إيه إنه برضه رسول من عند الله وليس إيه وليس إلها ويحكم بشريعة الإسلام، والثاني ينطوي تحت إيه تحت الإسلام. يعني قد روى السيوطي في الدر المنثور عن محمد بن الحنفية أنه قال ليس من أهل الكتاب أحد إلا أتته الملائكة يضربون وجهه ودبره، للكتاب بيموت تأتيه الملائكة يضربون وجهه ودبره ثم يقال يا عدو الله إن عيسى روح الله وكلمته كذبت الله وزعمت أنه الله، إن عيسى لم يمت وإنه رفع للسماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة، فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا آمن به، أي قبل ما يبقى الملائكة إيه؟ يضربونه ويضربون وجهه ويضربون دوره ويقررون له هذه الإيه الحقيقة. الشاهد أنه لم يمت ولا بد وأن يموت، فلا بد أن ينزل وأن يموت في آخر الزمن. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والحديث متفق عليه. هذا يؤيد التأويل الثاني، التأويل الأول وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل إيه قبل موته، أي قبل موت عيسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم من؟ ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب. خلاص لأنه يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى شريعة محمد، يكسر الصليب، يقتل الخنزير الذي يأكلونه لأنه محرم بشريعة الإسلام وهو يحكم بشريعة الإسلام، فيكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية من أحد. لما؟ لأن الجزية كانت تؤخذ من أهل الكتاب، وفي ذلك الوقت لا أهل كتاب، إما إسلام وإما إيه؟ وإما أن يقتل. فيضع عليه، فيضع الجزية ويفيض المال، ومفيش حد في الوقت ده حيه هيقول لا أنا هكون كتابي، لأن عيسى نفسه هو الذي يقول له أنا إيه؟ أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو حاكم بشريعة محمد. فيضع الجزية ويفيض المال، أي يكثر المال كما عرفنا، حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة، يبقى هنا العبادة خير من الإيه؟ من المال، خيرا من الدنيا وما فيه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت. وأخرج ابن جرير في تفسيره، وابن أبي حاتم والسيوطي في الضر، وصحاح الحافظ في الفتح، وكذلك ابن كثير في النهاية، من حديث ابن عباس أو من قول ابن عباس قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى. قبل موت إيه؟ هذا يؤيد التفسير الأول. وفي مستدرك الحاكم وذكره السيوطي في الضر عن ابن عباس قال: هذا خروج عيسى، فالآية تدل على نزول عيسى في آخر زمان وأنه لم يكن. وأخرج ابن جرير والسيوطي أيضا في الضر أيضا عن ابن عباس أنه قال: يعني أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث فيؤمنون به. يدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث، حين يبعث يعني ينزل مش كده في آخر الزمان فيؤمنون به. وعن قتادة قال: إذا نزل آمنت به الأديان كلها، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أنه قد بلغ رسالة ربه وأقر على نفسه بالعبودية. وعن الحسن قال في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى، إن الله رفع عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر، يؤمن به البر والفاجر. أيضا من الأدلة على نزول عيسى في آخر الزمان قول الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الشاهد أنه يكلم الناس في المهد وإيه؟ وكهلا، كما في الآية الأخرى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. في الآيتين إشارة إلى نزوله، وذلك بذكرهما أنه يكلم الناس بالدعوة إلى الله عز وجل وهو كهل، والكهل ده اللي تجاوز 30 وخط الشيب في شعره يعني، وقد رفع إلى السماء وهو ابن 30 ابن إيه؟ فحيكلم الناس في الكهل في الكهول إمتى؟ يعني بعد نزوله. وقيل قد رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة على الصحيح، والكهول فوق هذه السن، فيبقى يكلم الناس كهلا إزاي؟ يبقى بعد ما إيه؟ ما ينزل. وروى ابن جرير عن أبي زيد قال: كلمهم عيسى عليه السلام في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل. يبقى يكلم الناس في المهد وكهلا، يبقى الكهولة إمتى؟ بعد ما ينزل يكلم الناس أيضا وهو يقتل الدجال. وأيضا من الآيات التي تدل على نزوله قول الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. هذه الآيات لها سبب في نزولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر ابن الحارث حتى جلس معه، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش أي من الكفار. فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث ابن النضر وعرض له وجادله، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم قرأ قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وما يعبدون هم حصب إيه؟ هم حصب جهنم. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدما قام من المجلس أتى عبد الله ابن الزبعري التميمي من الكفار أيضا حتى جلس في المجلس، فقال الوليد: والله ما قام النضر، لو النضر بن الحارث لابن عبد المطلب، يقصد للرسول عليه السلام، ما قام ولا قعد، يعني لا قدم ولا أخر، يعني ما قدرش لا يحل ولا يبل ولا يتكلم قدام الرسول عليه السلام. الرسول إيه؟ أفحمه. وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا حصب جهنم، ده مين اللي بيقول؟ الوليد. وعبد الله ابن الزبعري قاعد، فقال له: أما والله لو وجدته، يعني لو كنت قاعد وسمعت الكلام ده لخصمته، يعني لا أفهمته، يعني وقمت عليه الحج. سلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود يعبدون عزيرا، والنصارى يعبدون عيسى بن مريم. فعجب الوليد من قوله، وبالتالي ظن أن ابن الزبعري هذا حيخصم ويفحم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أي أن الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، عيسى، عزير، من عبد من الأحبار والرهبان وهم لا يعني مضوا على طاعة الله عز وجل، أن كل هؤلاء هم الذين سبقت لهم الحسنى، أولئك عنها مبعدون. لكن من الذين هم حصب جهنم؟ هم عباد الأصنام مع أصنامهم، عباد الأصنام مع إيه؟ مع أصنامهم. إيه؟ وقودها الناس والحجار، أعدت للكافر. فيبقى إذن عباد الأصنام مع أصنامهم يعذبون بأصنامهم، توقد عليهم هذه الأصنام حجارة في النار يعذبون به. وكذلك من رضي بالعبادة كفرعون وهامان، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، لأن قومه عبدوه وهو راض بالعبادة. فالذي يرضى بعبادة قومه له فهو معهم في الايه؟ في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها ايه؟ واردوا. فالمعبود من دون الله إما أنه عاقل أو غير عاقل، فإذا كان يعبد غير العاقل يعذب به في الايه؟ في النار. حتى من يعبدون الشمس ويعبدون القمر تمثل لهم الشمس والقمر في النار، تمثل لهم الشمس والقمر في الايه؟ في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها ايه؟ واردوا. يبقى هذا الذي يعبد غير عاقل، والمعبود العاقل إما أنه راض بالعبادة وإنه غير راض بالإيه؟ بالعبادة. راض بالعبادة كفرعون، ها؟ فهذا ما عبديه في النار. وغير راض بالعبادة فهو يتبرأ من عابديه يوم القيامة، كمن عبدوا الملائكة وعبدوا عزير وعبدوا المسيح. وهذا نزل فيهم الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك إيه؟ عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. طيب، هذه هي الآية. قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني ضرب ابن مريم مثل إن أهله عبدوا وكذا كذا، إذ قومك منه يصدون. وقالوا أي يضحكون، يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني آلهتنا حتكون في النار مع عابديها. طيب أصلا لما عيسى لا يكون في النار مع عابدي؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، هو مجرد جدل، بل هم قوم خصمون، أي شديد الخصومة والجدل والمراء. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء إلى آخر الآيات التي تبين كذب هؤلاء. وأيضا وإنه لعلم للساعة، هذا هو محل الشاهد، يعني أنا استطردت في شرح الآيات حتى تكون الآيات مفهومة. فيقول وإنه لعلم للساعة، علم للساعة أي علم وأمارة للساعة، فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فعن ابن عباس أي أن نزوله علامة على قرب الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى ينزله قبلها. وإنه لعلم أي علامة للساعة وإعلام بأن الساعة اقترب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خروج عيسى قبل يوم القيامة، أخرجه أحمد والطبراني. وعن قتادة قال نزول عيسى علم للساعة، علم للساعة. قرأ الجمهور وإنه لعلم، لعلم وبعضهم قرأ لعلم للساعة، وكل يؤدي نفس نفس المعنى، إما علم باقتران الساعة وإما علم أي علامة على قرب الساعة. وأيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. نفس الحديث ذكرناه قبل. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة، ينزل عيسى، أي يقاتلون إلى نزول إيه؟ إلى نزول عيسى. فيقول أميرهم وهو المهدي كما نعلم المصرح به في الأحاديث الأخرى تعال صل لنا، يعني قد تهيأ للدخول لصلاة الفجر في بيت المقدس المهدي، وينزل عيسى في ذلك الوقت، فيقول له المهدي تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، إن بعضكم على بعض أمراء. تكريمة الله لهذه الأمة، يعني هذا تكريم من الله عز وجل لأمة محمد أن يصلي نبي عيسى بن مريم عليه السلام خلف رجل من أتباعه محمد عليه السلام، تكريمة الله لهذه الأمة. الحديث أخرجه مسلم وهذا اللفظ لمسلم، وأخرجه أيضا أحمد. وعن حذيفة ابن السيد الغفاري رضي الله عنه قال إنها مقصود بها الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، إيه هي؟ الدخان والدجال والدابة، دخان والدجال وليه والدم، ونزول عيسى، مش كده؟ لأن نزول عيسى مرتبط بإيه؟ خروج الدجال. وعن جبير بن نفير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدركن الدجال قوما مثلكم، يدركن الدجال قوما مثلكم، أي في أو خيرا منكم، يعني أناس على الحق يعني، ولن يخزي الله أمة أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها، لن يخزي الله جل وعلا أمة محمد أولها وعيسى إيه؟ آخر. هذه نصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، واتفقت عليه هذه الأمة قاطبة أن عيسى عليه السلام نازل في آخر الزمان. صفات المسيح، هي صفته؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المسيح عليه السلام ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، إنه رجل مربوع، ربعة، يعني إيه ربعة؟ يعني لا هو بالطويل البائن ولا بالإيه بالقصير الضخم، وسط، يعني إنه رجل إيه مربوع، إلى الحمرة والبياض، يعني بين اللون بين الحمرة والإيه والبياض، ينزل بين ممصرتين أي أو مهرودتين، يعني إزار ورداء، ممصرتين يعني لابس إزار ورداء، مصبوغين يميلان إلى الصفرة، إزار ورداء فيهم إيه ميل للإيه للون الأصفر، وهما المهرودتان كما وردت في بعض الإيه، يبقى الممصرة بين ممصرتين أو مهرودتين اللي هما إزار وإيه ورداء. والممصرة من الثياب هي التي بها صفرة يسيرة، يعني أصفر بسيط، لأن بنسميه كريم، يعني لون إيه لون كده كريمي، فلابس إزار ورداء لونهم إيه قريب من الكريم، في صفرة بسيط بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر، يعني كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني شعر ناعم جدا لدرجة أنك تظن أن الشعر ده إيه مبلول، لكن هو مش إيه مش مبلول، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، يعني على الدخول في الإسلام وعلى إيه الانتصار لهذا الدين. وأيضا من حديث أبي هريرة، الشاهد هنا ليس بينه وبين النبي نبي، ليس بين محمد وعيسى إيه نبي، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، وبيصف هو رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوا إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط، سبط يعني شعر ناعم، يعني سبط الشعر يعني إن الشعر ناعم مسترسل، وفي بعض الروايات قال جعد جعد، وبعضهم قال هذا على اختلاف الحالات، أو كما جمع ابن حجر أنه جعد الجسم، يعني جسمه مليان وشعره إيه مسترسل، شعره إيه شعر يعني أجعد الجسم أي مكتنز، جسمه مليان مش رفيع ليه مش رفيع الجسم. قال صبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين. والحديث هذا أخرجه أحمد وصححه أحمد شاكر، وأخرجه الحاكم وأول الحديث وصححه ووافقه على ذلك الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات وأمهاتهم شتى، يعني نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أبناء علات شتى، العلات دول اللي هم إخوة لأب، إخوة ليه أب، أبوهم واحد وأمهاتهم إيه شتى، دول أبناء العلات، أبناء ليه أبناء العلات، أبناء الأخياف اللي هم أمهم واحدة وأبوهم إيه مختلف، والأشقاء اللي أمهم أبوهم إيه واحد، خلاص، فأبناء العلات أمهاتهم شتى وأبوهم إيه واحد. فبقول إحنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة ليه يعني أبونا واحد، وكأن بيمثل أن هذا الأب لهم هو الدين، الأب لهم هو إيه هو الدين. والأمهات هي الملل أو معنى صح هي الشرائع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فكل نبي له شريعة لكن دينه إيه واحد. فكأن هذه الإخوة العلات كأن الأنبياء دينهم واحد شرائعهم مختلفة، كأن هؤلاء أبناء العلات أبوهم واحد وأمهاتهم إيه مختلفة أو شك، خلاص. فيقول الأنبياء إخوة لعلات، إحنا كده إخوة لدين واحد، معنى كده إخوة الأب، يعني إحنا شرائع مختلفة لدين إيه، إن الدين عند الله ليه الإسلام، وهو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو كل رسول يدعو أمته إلى هذا، هذا هو الدين الواحد توحيد الله عز وجل، لكن الشريعة يحرم هذا يحلل هذا ينسخ هذا لا ينسخ هذا، هذه هي الشرائع، ولكل جعلنا منكم شرعة إيه ومنهاجة، الشريعة تلائم هؤلاء القوم في ذلك الزمان في ذلك المكان، ينسخ هذا ويرفع هذا ويحكم هذا حسب طبيعة الناس وعلى حسب أحوال الناس وما يصلحهم. لكن الدين لكن العقيدة واحد. فيقول النبي صلوات الله وسلامه عليه نحن معاشر الأنبياء، أو قال الأنبياء إخوة لعلات وأمهاتهم شتى، دينهم واحد، دينهم إيه؟ واحد. وأنا أولى الناس بعيسى، هو أولى الناس به. قال لي لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، هو أقرب الأنبياء لعيسى، أقرب الأنبياء بإيه؟ هو آخر واحد محمد عليه الصلاة والسلام اللي حينزل فخر زمان مين إيه؟ فأقرب واحد لعيسى مين؟ محمد. فيقول ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، سبط مسترسل الشعر، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه إيه؟ بلل، بين ممصرتين. وفي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي في ذكر ليلة أسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال لقيت عيسى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بعيسى في لما عرج به إلى السماء الدنيا في الإسراء والمعراج، ونعته فقال عليه الصلاة والسلام ربعة أحمر، ربعة اللي هو إيه؟ مربوع، قلنا ربعة يعني لا صير ولا طويل، ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، ديماس يعني حمام، يعني نازل كأنه يعني في غاية النظافة وفي غاية الإيه؟ وفي غاية الجمال، ينزل في غاية النظافة، ينحدر من رأسه كحبات اللؤلؤ، كحبات الإيه؟ كحبات اللؤلؤ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث النواس بن سمعان في حديثه عن الدجال، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بيحدد المكان اللي حينزل إيه؟ اللي حينزل فيه، بين مهرودتين، وإحنا قلنا المهرودتين هما الممصرتين، هما الإزار والإيه؟ الرداء اللي لونهم كريم اللي هما يميلوا إلى الصفرة اليسير، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، يعني هو نازل من السماء اللي بينزله إيه؟ ملكين، هو حاطط ليه إيديه على إيه؟ أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، كأنه خارج من حمام، طأطأ رأسه نطر إيه؟ مية، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، أما يعمل كده شعره يتحرك ينزل منه إيه؟ قطرات من الماء كأنها اللؤلؤ، كأنها ليه؟ كأنها اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يعني ما حدش بس إيه؟ يشم نفس عيسى عليه السلام إلا إيه؟ إلا مات كافر، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني ما ينتهي إليه نظره نفسه يصل هناك، يعني معنى ذلك إن عينه ما وقعت على كافر إلا وشم ريحه، لو كان كافرا ليه لمات. الحديث المهم أنه ينزل أيضا بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. هذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه أحمد وأخرجه أبو داود وغيرهم من أهل العلم. وأيضا في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق، ربع برضه كلمة مربوع وربعة ومربوع ليه الخلق، يعني قلنا له طويل أوي وله صير أوي، إلى الحمرة والبياض ثابت الرأس، كل ده بيدي مواصفات ثابتة في هذه الأحاديث الصحيحة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، شاف إمتى بقى؟ في المنام، وشوفوا السلام على الرب، السلام على الرب، واجتمع بهم جميعا وصلى بهم في بيت المقدس إماما صلوات الله وسلامه عليه، فقال رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد، جعد دي مش شعره بقى، ده جسمه، يعني جسمه ايه مليان، عريض الصدر، عريض ليه يعني جسمه ها ان شاء الله وافر، ليه وافر الجسم. وايضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اطوف بالكعبه، يعني دي في رؤيه بقى، هو نايم وشاف نفسه ايه بيطوف بالكعبه، فاذا رجل ادم صبط الشعر، ادم يعني اسمر اللي السمره، يعني ممكن نقول حمار يميل للايه للسمره، إذا رجل آدم صبت الشعر يهادي بين رجلين، يعني ماشي ما بين رجلين أو ماسك إيد رجلين أو يستند على إيه؟ على رجلين، ينطف أو يهرق رأسه ماء، شعر عمال ينزل ماء. فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت. الحديث أخرجه الشيخان أيضا ومالك في الموطأ. وفي رواية لهم قال ذكر صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، وقال أراني الليلة في المنام عند الكعبة، شفت إن أنا في الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، يعني الرجال في المنظر، تضرب لمته منكبيه، يعني لمته له الشعر اللي نازل، هي شعره مسترسل ونازل لغاية كتافه، ها، وشعره عمال يخبط في كتافه، تضرب لمته منكبيه رجل، رجل الشعر، رجل الشعر يعني اللي هي صبط الشعر، يعني شعره مسترسل، نعم، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين هو بينهما بينما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم عليه السلام. وأيضا زاد في رواية له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، من اللمم يعني اللي هي للشعور يعني اللي نزله، قد رجلها، يعني كمان متصرحة وشكلها جميل، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء ورأيت عيسى ابن مريم، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، يعني هو أقرب الناس شبه بعروة ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في أمتي فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه، يطلب الدجال فيهلكه، يعني وكان عروة بن مسعود مشهورا بجمال الطلعة والنظافة وحسن الهيئة، فكذلك يكون عيسى عليه السلام فشبهه بعروة، أقرب ما يسجد في جمال الطلعة وحسن الهيئة والنظافة وغير ذلك. فمن خلال تلك الأحاديث التي ذكرناها يتبين لنا صفات المسيح ابن مريم عليه السلام، وهي ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزل لابسا الثوبين إزارا ورداء يميل لونهما للصفرة، يعني كريم كده، وهم المهرودتان أو الممصرتان، قامته معتدلة فهو مربوع ليس بالطويل البائن ولا بالإيه ولا بالقصير، لون بشرته أبيض مشرب بالإيه بالحمرة، شعر رأسه ناعم مسترسل، تملأ لمته ما بين منكبيه، يعني شعره مليان كده من كتافه دي لكتافه دي، ها، ونازل، قد صرحها فظهر حسنها، ينزل في غاية من النظافة كأنه خرج من حمام، يقطر رأسه وإن لم يصبه بلل، فإذا طأطأه خطر منه الماء، وإذا رفعه إن تنحدر منه مثل حبات اللؤلؤ، عريض الصدر، وهذا من كمال الأجسام، وهو شاب ابن 30 أو ابن 33، وهي السن التي رفع الله جل وعلا عندها. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعروة ابن مسعود الثقفي ذي البهاء والحسن. هذه أوصاف عيسى بن مريم عليه السلام. وقت نزوله ينزل امتى والمكان الذي ينزل فيه، ده المبحث الثاني مش كده. اذا اوشكت ايام الدجال على الانتهاء على الانقضاء نزل عيسى بامر الله عز وجل الى الارض عند صلاه الفجر، ابان الاقامه قبل اقامه ليه صلاه الصبح، فيصلي تلك الصلاة خلف المهدي كما ذكرنا تكريمة الله جل وعلا لهذه الأمة، ثم يتسلم الأمر منه، يتسلم قيادة المسلمين من المهدي، ويصبح المهدي من أصحابه ومن خواصه من المقربين له نظرا لشرف النبوة خاص، ويعملان معا على محاربة مسيح من ضلال المسيح الدجال وعلى إعلاء كلمة الله عز وجل. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله عز وجل لهذه الأمة. وفي حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ إمامكم إيه؟ هذا حديث أخرجه مسلم، وهذه إشارة أن الإمام مين؟ إمامكم منكم، اللي هو كيف أنتم إذا نزل فيكم أو ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، أي إمامكم من المسلمين وهو المهدي في ذلك الزمان كما صرحت الحديث ده. فكيف يكون فرحكم وسروركم بلقاء هذا النبي الكريم وتكريمة الله عز وجل هذه الأمة؟ يبقى هذا مكان النزول. فين ينزل؟ اتفقت الروايات على أنه ينزل في بلاد الشام. ينزل فين؟ لكن اختلفت في تحديد المكان. ورد روايات أنه ينزل في دمشق، ورد روايات أنه ينزل في القدس، وردت روايات تفيد أنه ينزل في الأردن على ثنية أفيق، عقبة أفيق كان مرتفع يسمى أفيق في الأردن. ينزل، ورد روايات صحيح أنه ينزل في دمشق. في حديث النواسي بن سمعان رضي الله عنه في حديثه السابق عن الدجال يقول: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة الشرقية شرق دمشق، أو عند المنارة البيضاء شرق دمشق، بين مهرودتين. ينزل عند المنارة البيضاء شرقية، فحددت أنه ينزل في شرق دمشق من بلاد الشام. وفي حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرق دمشق. وأيضا أخرج ابن عساكر في تاريخه عن كعب الأحبار قال: يهبط المسيح عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي، تحمله غمامة واضعا يديه على منكبي ملكين، مؤتزر بإزار ومرتد بالآخر، يعني عليه ريططان اللي هم الممصرتان والمهرودتان، لأنه قبل كده مؤتزر إحداهما مرتد إليه الأخر، إذا أكب رأسه قطر منه الجمان. كل هذه المعاني صحيحة، لكن الشاهد أنه بينزل عند الايه؟ عند باب دمشق الشرقي. دي الروايات صحيحة. تقول لي نزل فين؟ ها؟ ينزل في دمشق. ينزل في دمشق. نعم. منارة البيضاء شرق دمشق. وردت روايات ينزل في أنه ينزل في القدس. منها مالي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديثه السابق عن الدجال، وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيتزلزلون زلزالا شديدا، يحاصرهم هم جوه فين؟ في بيت الايه؟ في بيت المقدس، فيتزلزلون زلزالا شديدا فيصبح فيهم عيسى ابن مريم فيهزمه الله وجنوده، يهزم الدجال وايه؟ وجنوده. والحديث أخرجه البخاري، هذا بيشير على ان ايه؟ على ان عيسى ينزل فيه، على ان عيسى ينزل في القدس. وأثر حذيفة بن أسيد أيضا السابق عن الدجال: فيرد كل منهل من اللي هو الدجال وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة ثم جبل إلياء، إلياء اللي هي القدس، فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول الذي عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم؟ يعني تسكتين ليه؟ طلعوا قاتلوه. فيأتمرون أن يقاتلوه، إذا أصبحوا يتفقوا أن يقاتلوه فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم، الحديث يقتل. وإلياء هي القدس كما ذكر. في حديث أم شريك رضي الله عنها في حديثها السابق: لا يفرن الناس من الدجال، قالت: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. هم إيه؟ هم قليل. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة بزيادة في رواية فقالت أم شريك بنت العسكر: يا رسول الله، أين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقراء، يعني بعد ما تقدم وشاف عيسى بيرجع عليه بظهره كده ليتقدم عيسى، فيضع يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصلي. يعني عيسى يخليه، إنها لك أقيمت، فيصلي به بهم إمامه. وفي عند نعيم بن حماد في الفتن من حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، فقالت أم شريك فأين المسلمون يومئذ يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس. يعني في عدة أثار كلها تشير على أنه إيه؟ على أنه ينزل في بيت المقدس. ووردت روايات تفيد أنه ينزل ببطن الأردن على ثنية أفيق، يعني على عقبة ها تسمى أفيق، يعني مكان مرتفع. ومنها حديث حذيفة وأنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن على ثنية أفيق، وكل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن، وإنه يقتل من المسلمين أو يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلث، فيحجز بينهم الليل، فيقول بعض المؤمنين لبعض ما تنظرون، ألا تريدون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربكم؟ من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه، وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة ثم أقبلوا على عدوكم. فلما قاموا يصلون نزل عيسى وإمامهم يصلي بهم، فلما انصرف قال هكذا، فرجوا بيني وبين عدو الله، يقول عيسى فرقوا بيني أو خلوا بيني وبين عدو الله، فبينه هو كذلك يراه الدجال فيذوب كما يذوب الملح في الماء. والحديث أخرجه مسلم. المهم أن كل هذه الحديث تشير على أنه ينزل فين؟ في ثنية أفيق في الأرض. طب موازنة حينزل فين؟ لا ريب أن المسيح عليه السلام ينزل حين يكون المهدي فيصلي الفجر خلفه. أين يكون المهدي؟ أفي دمشق أم في القدس أم ببطن الأردن في عقبة أفيق؟ المشهور والذي عليه أكثر أهل العلم أنه ينزل على المنارة الشرقية بدمشق، ويكون المهدي قد جمع كثيرا من الناس لقتاله. قال ابن كثير في كتابه النهاية يخرج المسيح الدجال فينزل عيسى من السماء إلى الأرض على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر. وقال أيضا هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيت في بعض الكتاب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، ينزل على المنارة البيضاء الشرقية بإيه؟ بدمشق. فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي شرق الجامع الأموي، وهذا هو الأنسب والأليق. ليه؟ لأنه ينزل وقت إقامة الصلاة، فيقول له إمام المسلمين يا روح الله تقدم، فيقول تقدم أنت فإنه أقيمت لك، إلى آخر ما ذكر. وقد كدد بناء المنارة في زماننا، ده ابن كثير اللي بيقول جدد بناء المنارة الشرقية في دمشق في زماننا سنة 41 سنة 741 من حجارة بيض، ولعل هذا من دلائل النبوة، ما كانتش موجودة في وقت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي أيضا في شرح مسلم أما المنارة فموجودة اليوم شرق دمشق، وهذا الحديث من فضائل دمشق. طيب، واجتهد ابن كثير رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه الأحاديث والتوفيق بينها، فقال يكون نزول مسيح الهدى في أيام مسيح الضلالة. مين مسيح الهدى ومين مسيح الضلالة؟ ده عيسى وده الدجال، على المنارة الشرقية بدمشق. ينزل على المنارة الشرقية فين؟ أول ما ينزل فيجتمع إليه المؤمنون فيسير بهم قاصدا نحو الدجال، وقد توجه نحو بيت المقدس. يبقى هنا إيه؟ راح هو أصلا نزل في عند المنارة الشرقية بدمشق، وبعدين توجه ناحية بيت المقدس فيدركهم عند عقبة أفيق، فينهزم الدجال منه، فيلحقه عيسى عند مدينة باب لد فيقتله بحربته وهو داخل إليها، ويقول إن لي فيك ضربة لن تفوتني. يقول عيسى للدجال لي عندك ضربة مش هتفوتني. وإذا واجهه الدجال ينماع كما يذوب الملح في الماء، فيتدركه عيسى فيقتله بالحربة بباب لد، فتكون وفاة الدجال عند هذا المكان كما دلت الأحاديث الصحيحة من غير وجه. هكذا جمع ابن كثير رحمه الله تعالى الأماكن التي وردت فيها نزول المسيح عيسى عليه السلام أنه ينزل عند المنارة الشرقية في دمشق، ثم بعد ذلك يتوجه إلى بيت الإيه؟ إلى بيت المقدس، ثم يتوجه إلى عقبة إيه؟ أفيق، ثم يقتل الدجال عند باب إيه؟ عند باب لد. طيب يعني هنكتفي بهذا القدر أو هاتين النقطتين ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. هل يشبه سيدنا عيسى لأهل النار في النار؟ هل يشبه سيدنا عيسى لأهل النار في النار؟ لا، لا يشبه عيسى لأهل النار في النار، لا هو ولا شبه، لا هو ولا إيه؟ ولا شبه. وكيف؟ قد قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنه مبعدون، فبذلك يشك أهل النار في كلام الله. من قال إنه حيمثل؟ من قال يمثل لهم؟ ها؟ لا، قلنا اللي حيكون مع النار مع عابدي من هو من رضي بالإيه؟ بالعبد. طيب لما ذكر المسيح عليه السلام لما أو لماذا ذكر المسيح عليه السلام أكثر من قصة الرسول محمد عليه السلام؟ لماذا ذكر المسيح عيسى عليه السلام أكثر من قصة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني يقول لما يعني إن قصة المسيح ذكرت في القرآن كثيرا عن إيه ولم يذكر قصة الرسول محمد عليه السلام كثيرة في الإيه في القرآن؟ لعل هذا أولا المخبر به هو الرسول أصلا، فكل ذكر العيسى لابد أن يعقبه ذكر الإيه للرسول، أنه هو المخبر به وعليه القرآن إيه أنزل، فلا يقال أنه ذكر أكثر لأن الذي قال ذلك هو إيه محمد، فذكر المسيح فيه ذكر لمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي أخبر إيه. ولو قلنا هذا فلعله لأنه نازل في آخر الزمان، ها، وأن الله جل وعلا ذكر ذلك كما كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته دائما إليه الدجال لعظم إيه لعظم فتنته. ما هي بلاد الشام؟ إلى بلاد الشام سوريا وفلسطين ولبنان. من فضلكم إعادة الزمان ولا وقت الزمان نزول المسيح؟ إعادة الزمان ولا وقت الزمان نزول المسيح هينزل إمتى؟ ها؟ أقول هينزل إمتى؟ هينزل إمتى؟ هينزل إمتى المسيح؟ يعني عايز أقول لك تاريخ نزوله يعني ولا إيه؟ ها؟ أي هو زمانه بعد خروج ليه؟ بعد خروج أو بعد ظهور المهدي وخروج الدجال، بعد ظهور المهدي وخروج ليه؟ خلاص يبقى ده زمانه. إنما إمتى المهدي؟ يعني عشان بيقول زمانه يعني أنا مش هحدد زمانه يعني بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة. الزمان المقصود الزمان الذي فيه المهدي وفيه إيه؟ وفيه الدجال، يبقى ده زمانه. يبقى دول كلهم هيكونوا موجودين مع بعض في وقت واحد. الأول هيظهر المهدي، بس بعد قد إيه يظهر المهدي؟ 10 سنين؟ 100 سنة؟ الله أعلم، ما ندري. خلاص إذا لما هيظهر المهدي في عهد المهدي في زمن المهدي هيكون الإيه دجال، وفي زمن المهدي والدجال في إيه عيسى، واضح؟ وفي زمن عيسى هيبقى فيه أجوج وماجوج، يبقى ده زمن الإيه هذه. هل سيمكث المسيح عليه السلام إلى أن يكون كهلا بعد 33 سنة؟ وما سن الكهولة؟ قيل الكهولة 40 سنة. إلى الكهولة 40 إيه؟ 40 سنة، أي يعني وفوق 33. سمعت أن السيدة عائشة رضي الله عنها، ده خلصت كده، خلصت الموضوع، دخلنا في حاجات جديدة ولا إيه؟ ها؟ يوجد الآن فيلم يسمى ألام المسيح، هل من ممكن أن نشاهده فقط من باب ما يقال وما يفعل؟ لا، لا تشاهده لا من باب ما يقال ولا من باب ما يفعل، ولعل هذا إرادة يعني كل الدعايات التي يعني كانت حوله ليشاهده المسلمون ويكون فيه تبشير للمسلمين بذلك، فلا ينظر إليه أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت لها جارة يهودية فمات ابنها، فقال السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: مات ابن اليهودية ولا يعمل الحسنة ولا يعمل فيعمل بها، ولا يعلم الحسنة فيعمل بها، ولا يعلم السيئة فيعني ينصرف عنها، وهو عصفور من عصافير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله خلق للنار أناسا وهم في ظهور آبائهم، وخلق للجنة أناسا وهم في ظهور آبائهم، وإن من أطفال المشركين في النار، وإن من أطفال المشركين في النار. فمعنى ذلك أن الإنسان مكتوب له من أهل الجنة أو من أهل النار. فهل من الممكن أن الإنسان لا يعمل ويدخل الجنة وآخر يعمل ويدخل النار؟ ما مدى صحة الحديث؟ وجزاكم الله خير. هذا نعم الحديث صحيح والمعاني التي فيه صحيحة، إنما هذا الذي فهمه السائل خطأ. هل يمكن أن الإنسان يعني يعمل أو لا يعمل كده حيخش الجنة حيخش النار، عمل أو لم يعمل؟ هذا خطأ. جاء الصحابة صلى الله عليه وسلم وسألوه: أنحن نعمل أعمالا كتبت علينا أو تستأنف كتابتها؟ يعني الشيء اللي احنا بنعمله ده كتب علينا ولا كتبته تستأنف؟ يعني تستأنف يعني كل ما نعمل يكتب، كل ما نعمل هذا الشيء يكتب علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني هذا فرغ منه، فرغ الله جل وعلا من العباد وما هم عاملون، وكتب الله جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف عام كما ثبت في صحيح مسلم. طيب، فقال بعض الصحابة: فلما العمل يا رسول الله؟ كهذا السائل، لما العمل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه الأعمال كاشفة لنهايتك، كاشفة ليه؟ لنهايتك. فإن كنت من أهل الحسنى فحتعمل أعمال أهل الحسنى، إن كنت من غير ذلك فحتعمل أعمال الأخرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الاعتقاد الصحيح وأن ذلك مكتوب، وأن ذلك إيه؟ مكتوب. فإذا كنت من أهل الجنة فستوفق لأعمال أهل الجنة، كنت من أهل النار ستوفق لأعمال إيه؟ أهل النار. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره إيه؟ اليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. فالله جل وعلا هداه النجدين، إما شاكرا وإما، فأهل الجنة ييسرون لأعمال أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لأعمال إيه؟ أهل النار. والأعمال بالخواتيم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إليه ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فإيه؟ فيدخل، والآخر يعمل بعمل أهل النار يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فإيه؟ فيدخل. فالأعمال بالإيه؟ فالأعمال بالخواتيم. إذن الله جل وعلا قدر عملك، قدر إيه؟ عملك الذي تعمله. فالله عز وجل علم ما أنت عامل وكتب هذا وقدره تبارك وتعالى، وشاءه خلقه وشاءه. ويا عبد الله اعلم أنك لا تنظر إلى القدر من جهة هذا أن الله جل وعلا قدر هذا وكتب هذا ثم يعذبني، وتنظر من جانب واحد، لكن انظر أن الله عدل ولا يظلم ربك أحدا، وأن هذا الأمر أنت لا تعرف سره على وجه الحقيقة، لكن مما لا شك بإيمانك به يستقيم حالك، يستقيم إيه؟ حالك. طبعا كما قال أن القدر سر الله جل وعلا في خلقه، كيف تكون هذه الأمور أن الله جل وعلا كتب وقدر وسيعاقبني في آخر الزمان، وأنا أعلم في نهاية أمري أنني سأكون من أهل الجنة، أو بعنا صح سيقول أمري إلى أن أكون من أهل الجنة أو من أهل النار، والله جل وعلا قدر هذا وأنا لا أعلمه، لكن يجب عليك أن تعمل، وعملك هو الذي سيحدد في النهاية أن تكون من أهل الجنة أو من أهل النار، والله علم هذا وقدره وكتبه قبل ذلك وقبل أن يخلقك ب50,000 عام. فكما يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ونظرت في القدر فتحيرت، فوجدت أن أعلم الناس أكفهم عن الكلام إيه فيه، أكفهم عن الكلام إيه فيه. فالقدر سر الله جل وعلا في خلقه، لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ومن سأل لما فعل، ليه بيعمل كده وكذا وكذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. واعلم أنك لا تثبت على قدم الإسلام إلا بالاستسلام لله جل وعلا، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام، أي من طلب علم ما حضر عنه علمه ومنه علم القدر، فإن الله طوى علم القدر عن إيه؟ عن منامه وعن عن عن عباده وأخفاه عنه. فمن طلب علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، مش راضي يتسلم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيه؟ أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب. فمن يؤمن بالله عز وجل يهدي قلب. فمن لم يستسلم لنصوص الوحيين ولم يرضى بما أمر الله جل وعلا به، يتذبذب بين الكفر والإيمان، لا هو مكذب ولا هو إيه؟ مصدق. فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني اللي ربنا منع منه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا به مكذبا. فاستسلم كما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لقدر الله عز وجل، واعلم أنك إذا استسلم هدى الله جل وعلا قلبك. ومن يؤمن بالله إيه؟ واعلم يا عبد الله، لما تعلم أن قدرك محدد وأن أجلك محدد وأن رزقك محدد، لا يستقيم حالك إلا بإيه؟ إلا بهذا. وتعلم أيضا إنك إما إلى الجنة وإما إلى الإيه؟ وإلى النار، وعاقبتك خافية عليك، فهذا يجعلك وجل. لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي فيه، خلاص يبقى العبد لا يعلم كيف ينتهي حاله، فلا يتكل على عمله مهما كان فيستقيم حاله. فبالإيمان بالقدر تستقيم حال الأمة، ولا تتكل وتعمل عندما تؤمن بالقدر إيمانا صحيحا. وهذا هو كان حال الصحابة رضي الله عنهم. عسوا لي فيما يبدو للناس، ماشي آية في صحيح مسلم هذا، إن أحدكم يعمل ويعمل أهل الجنة فيما يبدو إيه؟ للناس، لكن في حقيقة الأمر هو ليس كذلك. فعند خاتمته يظهر الله جل وعلا هذا ليه؟ هذا أنا. لكن على كل أنه يعني من فضل الله عز وجل أن الرجل الصالح الذي داوم على الصلاح تنتهي دائما نهايته به بصلاح، لما يكون باطنه وظاهره إيه؟ ولا يظلم ربك أحد. طب وغيره؟ بتلاقي راجل يعني على العصيان وقبل ما يموت بسنة ولا اتنين تاب، مش ده بيحصل كتير قدامنا؟ كتير تجد أناس كثر كانوا على فساد وعلى ضلال وتاب، وبعد ما تاب بفترات قليلة، إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا إيه؟ ذراع، فاسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة، يتوب في آخر أيامه. طب إيه السبب اللي خلتها في آخر أيامه؟ ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب. إيه السبب اللي جعل هذا الرجل يعني ينصرح وربنا سبحانه وتعالى كتب له السعادة، وهو كتبها إيه؟ قبل ذلك، قبل أن يخلقه. لما؟ لأنه في طوية هذا العبد وفي قلب هذا العبد خصيصة من الخير لا يعلمها إلا الله، كانت سببا في دخوله الجنة. بغي دخلت النار، دخلت الجنة في كلب سقطه، وامرأة دخلت النار في هرة حبسته. يعني قد يكون هناك عمل ما يتقبله الله جل وعلا أو صفة معينة في العبد تكون سببا أن الله جل وعلا جعله من أهل الهدى ومن أهل الصلاح. يعني قد يكون هذا العبد اللي انت شايفه شقي، قد يكون بار بأبويه، بار هذا العمل بار بأبويه، يكون سببا أن يقربه في آخر عمره إلى الإيه؟ إلى الهدى. أنه مثلا محسن إلى الفقراء وكذا، رغم أنه عاصي في أمور كثيرة، فقد يكون هذا العمل بذاته سببا أن الله جل وعلا يقربه في آخر أيامه إلى أهله. آخر يعني يعمل قدامك الظاهر والصلاح وفيه خسيسة في داخله، سببا أن تقلبه في آخر أيامه إلى أهل الإيه؟ إلى أهل الضلال. فلا تحكم لأحد بظاهر عمله أنه في النهاية من أهل الجنة ولا بظاهر عمله إيه؟ أنه من أهل النار. إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة. المهم استسلم لهذا. نعم. كويس كويس. خذ يا ابنك فاكر نجاوب السؤال ده وخلاص. ماشي. أبناء المشركين في الجنة ولا في النار؟ أبناء المسلمين مع المسلمين في الجنة. أبناء المشركين أقوال لأهل العلم. أطفال المشركين، ما هم أبناء المشركين، هم أطفال المشركين الذين لم يبلغوا الحلم بعد ولم يجر عليهم القلم فلم يكلفوا، خلاص هيخشوا الجنة ولا هيخشوا ليه وهيخشوا النار. أسلم الأقوال نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن في بعض الأثار تشير أنهم في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور عندما عرج به، وحوله أبناء المسلمين وأبناء المشركين. ماشي. طيب يبقى دول أبناء، فاستدل به البعض لأن أبناء المشركين فين؟ في الجنة. وبعض الأحاديث تقول هم مع آبائهم في إيه؟ في النار. فاختلفت الأحاديث، تقول أنهم في النار وفي أنهم في إيه؟ وأنهم في الجنة. القول الثالث وهو الأسلم وهو إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني هؤلاء لو بلغوا حيبقوا مسلمين ولا يبقوا على الكفر، والله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء اللي هو قدر ما يكونش، لو كان هيكون ايه، هيكون ازاي، هيكون ايه ازاي. يستدل على ذلك بقوله تعالى ها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ايه يا ليتنا نرد ها ولا نكذب ايه بآيات ربنا ونكون ايه من المؤمنين. ربنا يقول ايه ولو ردوا. لا. طب هو قدر ان هم يردوا الى الدنيا؟ لا مش هيعودوا، بس قال دول لو عادوا للدنيا تاني هينسوا، رغم ان هم قالوا الكلام ده. فيعلم ما لم يكن لو كان كيف ايه، فيعلم ان هؤلاء لو كبروا وكلفوا هيؤمنوا ولا ايه. وقيل انهم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، يعني في الموقف ربنا يأمرهم ان يدخلوا النار، فان دخلوا كانوا من اهل الجنة، وان لم يدخلوا عصوا الله عز وجل جهارا نهارا كانوا من أهل ليه النار. هم مع المجنون والمعتوه وأهل الفترات. بعض الأحاديث تشير أنهم هذا حالهم في يوم. المهم نقف، هل هذا الأمر يهمنا في شيء؟ هم حيكونوا من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ هل نشك في عدل الله عز وجل؟ من شك في عدل الله فهو كافر، فلا يظلم ربك أحدا. هل القضية تهمك؟ ان انا افكر يعني يقول اخش الجنه اخش النار، هذه القضايا تهمك؟ ولذلك يقول ابن عباس لا يزال امر هذه الامه مواتيا، يعني الخير والسداد والصلاح، ما لم يتكلموا في القدر واولاد المشركين. هو نفس النقطه، قالوا المشركين اخش الجنه هيخش النار، هم عملوا ايه؟ مالك، هي دي شغلتك؟ جنة والنار بتاعتك؟ انت خلقت لكده تحكم ده يروح هنا يروح هنا؟ يبقى اذا يجب ان تفكر وان تعمل فيما خلقت له. مسائل الاعتقاد هم دول هيخش الجنة ولا النار، ده اعتقاد. لو قالنا فيها خبر هنقول والله لو قالنا الخبر انهم في النار هنقول في النار، وما نقولش ليه في النار، ما نقولش ليه في النار. يبقى انت عقلك قاصر على انه يفهم القضية. في الجنة هنقول في الجنة، جات النصوص بتقول اقف لا تقول كده ولا تقول كده اقف. واضح؟ سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.